بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: قولوا أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، قرأنا الحديث، فماذا عن التشبيه في قوله كما ترون القمر ليلة البدر؟ تشبيه، هل هذا تشبيه لله عز وجل بالقمر والعياذ بالله؟ نعم، فماذا؟ وقال كما ترون القمر ليلة البدر، سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. عندك نصر؟ لا، المرئي بالمرئي. وصف الرؤية بأنها رؤية واضحة، فما هنا مصدرية كرؤيتكم القمر ليلة البدر؟ كما ترون ما مصدرية تتأول مع الفعل بمصدر، إنكم سترون ربكم كرؤيتكم القمر ليلة البدر. وقول لا تضامون في رؤية مفسرة إلى أن المقصود هو تشبيه الرؤية بالرؤية، فلا تضامون أي لا يحصل في رؤيتكم تضام أي زحام أثناء الرؤية. وقيل من الضيم أي لا يلحقكم غبن ونقص في رؤيتكم. تقدم معنا أن الجهمية نفوا الرؤية، المعتزلة والجهمية، وقالوا الله عز وجل قال لموسى عليه السلام لن تراني، لما طلب رؤيته قال لن تراني، فقالوا نفى ولن تفيد التأبيد في الدنيا والآخرة. ما هو الجواب عنهم؟ أن تراني أي في الدنيا، ولكن نعم لن تراني أي في الدنيا، لأنه الإنسان ضعيف لا يتحمل في هذه الحياة الدنيا. حديث تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، عمن هذا الحديث؟ تعلموا أنكم لن تروا ربكم عز وجل حتى تموتوا. نعم، من رواه؟ في صحيح مسلم، أحسنت، رواه مسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المنفي هو الرؤية في الدنيا، هل لن تفيد التأبيد على الإطلاق؟ نعم، تفيده بقرينة أو بسياق الكلام الذي يدل على ذلك. ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، فقوله اردد وسواه فاعضدا فهو قول ضعيف، لكن قد يفيد إذا دل السياق على ذلك. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، هذا في سياق التحدي لهم بالخلق، هذا ليس خاصا في الدنيا، في الدنيا والآخرة ما يستطيع المخلوق أن يخلق شيئا. ما الدليل على أن لن قد تكون محددة بوقت معين؟ قول تعالى وَلَنْ يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. يوم القيامة قل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه قال إنكم ماكثون، تمنوه في الآخرة. وأيضا تقيده بأبدا يدل على أنه أيضا تحديده فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، حتى يأذن دل على أن لن قد تحدد بأوقات معينة. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار، المعنى استدل به المعتزلة والجهمية في نفي رؤية الله. نعم، أي رؤية إحاطة، كما يعلمون الله صفاته بدون إحاطة ولا يحيطون به علم. هناك جواب آخر، لا تدرك الأبصار في الدنيا لضعفها. حجاب النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أما هذا الحديث متفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال الأشاعرة: يرى الله عز وجل في غير جهة، وهذا من تناقضهم. هل يمكن أن يرى في غير جهة؟ كيف يرى في غير جهة؟ هل ممكن هذا؟ نعم، يرى في غير جهة، ما يمكن أن يرى في غير جهة. كيف كيف تصفون هذا الرؤية، رؤية في غير جهة؟ لأنهم نفوا صفة العلو، قالوا الله في كل مكان، فتحرجوا في إثبات الرؤية. كيف الآن حتى أن المعتزلة ألزمهم وضحكوا على الأشاعر، قالوا كيف تثبتون الرؤية في غير جهة؟ إذن تنفون الرؤية. الأشاعر ما نفوا الرؤية، لأنهم يأخذون بكثير بالأدلة أحسن من المعتزلة، فجاءوا بهذه المقالة التي هي متناقضة، يرى في غير جهة. ما يمكن أن ترى شخص، ماذا أن ترى شيئا إلا في جهة، فما هذه الجهة؟ جهة العلو، ما في غيرها. كالذي أثبتها الله لنفسه، هل ممكن أن ترى شخصا في غير جهة؟ ستراه فوقك أو تحتك أو يمينك أو شمالك، لا بد أنك ترى في جهة، أو لا بد أن ترى في جهة، وإلا هذا عدم، والعدم لا يرى. يرى في غير جهة، فهذا من التناقضات الأشاعرة التي أضحكت عليهم المعتزلة. الثنى يرون ربهم من فوقهم، يرونه في العلو، يثبتون صفة العلو التي أثبتها للنفس. يقول: سيفتح الأخ قيس درسا، قيس اللحجي، درسا في التحفة السنية من يوم غد الساعة 10:45 صباحا، الساعة 10:45 في الجهة الشرقية، في هذه الجهة الشرقية، درس في التحفة السنية من يوم غد الساعة 11:45. يقول: من كانت أمه لا تصلي هل يهجرها على القول بكفر تارك الصلاة؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة، الوالدان ما يهجر، وبالوالدين إحسان. سعد بن أبي وقاص ما هجر أمه وهي مشركة، سعد بن أبي وقاص. أبو هريرة كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم ويصبر ويدعوها حتى هداها الله على يده، فكرر النصح لها وارفق بها حتى، والدعاء، وعليك بالدعاء: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، عليك بالدعاء. نوح عليه السلام الصماء ملك الهداية لولده، ونبينا عليه الصلاة والسلام ما ملك الهداية لعمه أبي طالب، عليك بالدعاء. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. يقول: شخص حلف أنه سيقوم الليل وكلم أخاه أن يوقظه فأيقظه، ولكن ما رضي أن يقوم، ماذا عليه؟ الله المستعان، عليه كفارة اليمين، عليه أن يكفر كفارة يمين. إذا كان ذاكرا ليمينه، والله المستعان. خلاص. وإذا كان عن نسيان أو عن غير شعور ما عليه كفارة، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، لا يأخذكم الله باللغو في إيمانكم، ولكن يأخذكم بما كسبت قلوبكم، ولكن ما تعمدت قلوبكم، فهو خالف يمينه عن غير قصد عن غير شعور، ما عليه كفارة، معذور. ذات يوقظه وهو مريض، إذا كان ما عنده قدرة على القيام فما معذور إن شاء الله، أما إذا عنده قدرة يقوم ولو شيئا يسيرا ولو ما تيسر. أما إذا كان سلب الاستطاعة والقدرة، اشتد بالمرض بحيث ما يستطيع الصلاة، فليس عليه بأس إن شاء الله لأنه معذور، وليس عليه كفارة أيضا، أن يمينه وإن لم يقيدها بصحته واستطاعته لكن هذا هو مقصوده ولو لم يتلفظ بذلك. يقول: رجل ترك الصلاة نتيجة مس شديد في جسده منعه من إقامة الصلاة وضايقه في ذلك، يريد الصلاة ولكنه يضيق ضيقة شديدة، هل بتركه للصلاة يكفر؟ هذا ترك الصلاة، يجب عليه أن يجاهد نفسه، يجب عليه أن يجاهد نفسه على الصلاة ولا يتركها، وإن أصابه الضيق فيجاهد نفسه ويكثر من ذكر الله، فلا يجوز له ترك الصلاة على هذا. ويشمل الحديث ما دام له شعور وإرادة، ما دام له شعور وإرادة فيشمل الحديث، فإن فقدت إرادته صار في حكم المجنون. يقول: رجل تزوج امرأة وفيه سحر وكان يظهر أنه بخير، فبعد أن تزوج حصل فيه هذا المرض وحصل نزاع بينه وبين زوجته فارجع إلى أهلها وحصل منه ضرب لها، والآن أهل المرأة يطالبون بالطلاق وهو يريد زوجته أو يعيد له ماله، ما هو الحل لهذا الزوج وقد نعم عليه أيضا دفع مهر مؤخر؟ كان ينبغي أن يبين حاله فقصر بعدم بيان حاله، ومثل هذه الصورة وقد حصل منه التقصير، فإما أن يطلق وإما أن يتراضوا يتصالحون على شيء، وإما أن يطالب بماله كله فسخا فيخشى عليه من الوقوع في الظلم لأنه غرهم ولم يخبرهم بالعيب الذي هو فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.